الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد ولقد صدقهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أكفاركم خير أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر

صدق الله العظيم.